ونحن براء إلى الله تعالى من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه. أولا، عقيدة الطحاوي في الجملة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان رحمه الله تعالى حصله شيء من الخلط في باب الإيمان في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وحصله بعض الألفاظ التي ليست هي طريقة أهل السنة، وإنما أخذ عليه ذات من تأثره بمن تكلم في هذه المسائل من أهل الكلام كالجهات والأبعاد وما شابه ذلك وما شابه هذه الكلمات. لكن نقول في الجملة عقيدة الطحاوي هذه في الجملة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فهو هذا قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله عز وجل من كل من خالف الذي ذكرناه، أي نتبرأ من أهل الزيغ، من أهل الضلال، ومن أهل البدع والخرافة، نتبرأ منهم كما تبرأ منهم الإمام الطحاوي، ونتبرأ من كل مبتدع ضال في الزمن الأول وفي هذا الزمن. ثم ختم بدعائه رحمه قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة. ختم هذا الكتاب بهذه الدعوات المباركة: أن يعصمه الله من الفتنة، وأن لا يزيغ قلبه، وأن يعصم من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة. ثم بين هذه المذاهب وهذه الفرق الضالة المختلفة، فقال: مثل المشبهة. والمشبهة طائفتان: طائفة شبهت المخلوق بالخالق كالحارث بن هشام الرافضي، وكأيضا غيره ممن شبه الله بخلقه وجسموا ربنا سبحانه وتعالى حتى جعلوه أشبارا في أذرع، وهذا لا شك من الكفر بالله عز وجل. فهؤلاء طائفة شبهوا المخلوق بالخالق. الطائفة الأخرى: الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، شبهوا الخالق بالمخلوق وجعلوا المخلوق مثل الخلق في تصرفاته وأفعاله، وهذا وقع فيه المعتزلة من باب الأقيسة، فقالوا أن الله يجب عليه ما يجب على العبد، كما أن العبد يجب أن يفعل الأصلح، قالوا كذلك ربنا يجب عليه يفعل الأصلح، وهذا لا شك أنه باطل، وأنه من الكفر بالله عز وجل. ثم ذكر المعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم. أما المعتزلة فهم نسبوا إلى واص بن عطاء، وسموا بالمعتزلة لأن واص بن عطاء لما جاء رجل الحسن وسأله عن الفاسق البلي وقال هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، قال واصل: أنا أتوقف في هذا، فلا أقوله مؤمن ولا أقوله كافر، فجعله في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان وبين منزلة الكفر. ثم اعتزل واصل مجلس الحسن حتى قال الحسن: اعتزلنا واصل. فسموا المعتزلة لأنهم اعتزلوا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد بنوا اعتزالهم على أصول خمسة. بنى هؤلاء المعتزلة اعتقادهم على خمسة أصول: الأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني العدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بالمنزلتين والأمر بالمعروف عن المنكر. هذه هي أصولهم: العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف عن المنكر. ويقصدون بالعدل، يقصدون بالعدل ما يتعلق بفعل العبد، وأن العبد لا يخلق فعل نفسه، وإنما الذي يخلق، وأن بالعدل هو يقصدون بالعدل أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، أن الله لا يخلق أفعال العباد، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وزعموا أن هذا هو العدل، لأنهم زعموا أنه إذا كان الله خلق أفعال العباد فكيف يعذبهم على شيء هو الذي خلقه، ورأوا أن ذاك من الظلم، فقاموا أصلا هو أصل العدل من باب أن الله لم يخلق أفعال عباد، فهربوا من شيء وقع في ما هو شر منه، فجعلوا مع الله خالقا آخر، جعلوا مع الله خالقا آخر وهو العبد نفسه. فهذا معنى العدل عندهم، وهو بمعنى أن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لا يخلق أفعال العباد. وذلك أنهم قالوا إن تعذيب الله العبد على أفعاله التي خلقها أنه من الظلم، هذا ليس بصحيح. الله لا يعذب العباد على علمه فيهم وعلى ما أراده قدرا منهم، وإنما يعذبهم على كسبهم وعلى أفعالهم وعلى أقوالهم سبحانه وتعالى. أما التوحيد فيقصد به ستر تحته القول بخلق القرآن وبتعطيل صفات الله عز وجل، فعندهم ليس الله ذو علم وليس الله ذو سمع ولا بصر ولا قدرة وما شاء، إنما يردون ذلك كله إلى الذات، يردون ذلك كله إلى الذات. أما مسألة الوعيد إنفاذ الوعيد فهو يتعلق بتكفير أهل الكبائر وتخليدهم في نار جهنم، فإن أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها، وهذا معنى إنفاذ الوعيد، وذلك أن الله توعد أهل الكبائر بالنار والله لا يخلف وعده، وهذا ليس بصحيح. ففرق بين الوعد وبين الوعيد، فمن أخلف وعيده لم يذم ولم يعب، وإنما الذي يذم ويعاب من أخلف وعده، كما قيل وإن وعدته أو أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، فعد إنجاز الموعد فضيلة وجعل إخلاف الوعيد فضيلة أيضا. أما المنزلة بين المنزلتين فهي تتعلق بالفاسق الملي المرتكب الكبائر، يرون أنه في الدنيا لا نقول له مسلم ولا نقول له كافر، وأما في الآخرة فهو كافر خالد مخالف نار جهنم. وأما الأمر من المنكر فيقصد به الخروج على أئمة الجور، الخروج على أئمة الجور وقتالهم، هذا هو مذهب المعتزلة وهذه أصولهم: العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد وكالخامسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر أيضا الجهمية ونسبة الجهمية للجهم بن صفوان الترمذي، وهذا الرجل أخذ علمه من خالد من جعد بن خالد الجهني، والجعد أخذها من سوسن، وسوسن أخذها من طالوت بن أخت لبيد العصم، وطالوت أخذها من لبيد بن العصم، فهذا هو مذهب الجهمية. والجهمية مذهبه تعطيل الله من أسماء وصفاته. المعتزلة أخف، المعتزلة يثبتون أسماء لكنهم لا يثبتون صفاتا، أما الجهمية فقد عطلوا الله عز وجل من جميع أسماء وصفاته، فلا يرون أنه يسمى ولا يوصف، وأن أسماء وصفاته كلها مخلوقة. ولا شك أن هذا أشد الكفر، لذلك قال بعضهم أن الجهمية بخلاف المعتزلة، المعتزلة قصروا النفي على الصفات وأثبتوا الأسماء، أما الجهمية فهم عطلوا الله من أسمائه ومن صفاته. وله قصة خروج الجهم وكيف تلقى هذا الضلال، له قصة في ذلك ذكر أحمد في كتاب الرد على الجهمية، وأنه شك في دين الله عز وجل 40 يوما لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيء من العبادات، ثم بعد ذلك ألقى الشيطان عليه حجة كحجة النصارى في عيسى عليه السلام. ثم ذكر أيضا مفردات الجهم. الجهم تفرد بأقوال باطلة وكفرية، من ذلك القول بخلق القرآن، من ذلك فناء الجنة والنار، من ذلك أن الإيمان هو المعرفة دون التصديق والعمل، كذلك الكفر هو الجهل فقط، هذا من أضواء من ضلاله أنه يرى الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، وأنه لا فعل لأحد الحقيقة إلا لله وحده، وهذا مذهب الجبرية، وأن الناس لما تنسب إلى أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزادت الشجرة، وهذا غير صحيح، هذا يضم من قول الجهمية، فهم جبرية في باب الإيمان. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى سئل الكلام في الأعراض والأجسام فقال: لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام. الأعراض والأجسام، العرض هو الذي لا يقوم بنفسه ويقوم بغيره، هذا العرض عند أهل الكلام، العرض هو الذي لا يقوم بنفسه ويقوم بغيره، وأما الأجسام هي التي تقوم بنفسه، والله منزه عن الأعراض ومنزه عن الأجسام. الأعراض إذا كان يقصدون الصفات فنحن نثبتها، وأما إذا كانوا يقصدون أعراضا كأعراض الجوع والأكل والشرب فهذا وهذا محرم ولا يجوز. وأما الجبرية ضمن أصل المعتزلة هو أصل قول الجهم، وهو أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، وأنه يتحرك بأمر الله عز وجل. ثم ذكر أيضا القدرية وسموا القدرية أنهم نفوا قدرة الله على العبد، وسموا القدرية أيضا قيل أنهم سموا القدرية لأنهم جعلوا العبد قدرة يخلق أفعال نفسه، جعلوا العبد قدرة يخلق أفعال نفسه. هؤلاء هم القدرية، أما أنهم سموا القدرية أنهم نفوا قدرة الله، وإما سموا القدرية أنهم أثبتوا العبد قدرة أنه يخلق أفعال نفسه. ثم ذكر أيضا من البدع المتقابلة أيضا بدعة المرجئة وبدعة الخوارج وبدعة الكرامية وبدعة السالمية والماتريدية وما شبه هؤلاء. قال أيضا رحمه الله تعالى: والناس في باب الصفات ينقسمون إلى أقسام: أهل تبديل وأهل تجهيل وأهل تجهيل وتخيل، أهل تجهيل، أهل تبديل وأهل تجهيل وتضليل. أما التبديل فقسموا إلى قسمين، التبديل قسموا إلى قسمين: معطلة وأهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. أما أهل الوهم والتخيل فهؤلاء هم الفلاسفة لعنهم الله، فهم يعتقدون أن الله ليس بخالق، وأن الأنبياء والرسل عندما جاءوا بخيالات حتى يقبل الناس منهم، تخيل هناك جنة وتخيل هناك نار وذكر الوعيد والأخبار، كل هذا كذب، وإنما قالوا من باب كسب الناس، من باب كسب الناس. ولا شك أن هذا من أعظم الكفر بالله عز وجل. هذا ما يتعلق مسألة أهل التجهيل، أهل الوهم والتخيل. الطائفة الثانية من أهل التبديل المعطلة، أهل التعطيل والتحريف، وهم الذين حرفوا نصوص الكتاب وحرفوا نصوص السنة وتأولوا تأويلات فاسدة باطلة. لكن إذا ثبت أنها مياه، إذا ذكر هنا ما يتعلق بأهل التبديل، وهم الجهمية الذين حرفوا وأولوا وعطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، عطلوا الله من أسمائه وصفاته على هذا المبدأ وهو تبديل حقيقة الأسماء والصفات، فهؤلاء جهمية معتزلة وجهمية معطلة مبطلة. القسم الثاني من هؤلاء أهل التجهيل، أهل التجهيل والتضليل، وهم الذين قالوا أن الأنبياء والرسل لا يعلمون معاني ما يذكرون، لا يعلمون معاني ما يذكرون، فهم يذكرون ألفاظ ومعاني لا يعقلون معناها لا ظاهرا ولا باطنا. إذن ثلاث طوائف: أهل تفويض وأهل تجهيل وأهل تخيل، أهل التخيل وأهل التفويض وأهل التجهيل، وذلك أن الأنبياء لا يعلمون ما يقولون ولا يعرفونه لا ظاهرا ولا باطنا. هنا قسموا لقسمين أهل الوهم والتخيل، قسموا لقسمين أهل التعطيل، أهل طريقة التبديل، وهم قسمان: أهل التخيل والوهم، والقسم الثاني أهل التأويل والتحريف، ويقابلهما قسم أهل التضليل والتجهيل، وذلك أن وهو بمعنى أن الأنبياء لا يعرفوا حقيقة ما يدعون إليه، وهم جاهلون بهذه المعاني والأسماء ولا يفهمون ولا يفقهونها، فهم مفوضة إنما تلوها وقالوها دون معرفة المعاني. وهذا لا شك أنه من أعظم الكفر والضلال، من أعظم الكفر والضلال. فأهل السنة يؤمنون بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وهم يعني مباينون لأهل التعطيل ومباينون لأهل التأويل والتحريف، ومباينون أيضا لأهل التضليل والتجهيل، ومباينون أيضا لأهل التفويض، إلا إذا قسم التفويض تفويض الكيفيات، أما تفويض المعاني فهو مذهب باطل ولا يجوز اعتقاده للمسلم، بل هو اعتقاد فاسد، بل نقول نثبت المعاني ونؤمن بها ونفوض كيفياتها. وبهذا يكون المؤلف قد ختم هذا المعتقد بتبيين أحوال أهل الضلال الذي دعا الله عز وجل أن يجنبهم مسالكهم وطرقهم، وهم الجهمية والمعتزلة ودون الجهمية الأشاعر الماتريدية، وأيضا من المعتزلة العقلانيون في هذا الزمان، فهم يسلكون مسالك المعتزلة حيث أنهم لا يؤمنون إلا بما دل عليه العقل، وما خالف العقل فإن مردود غير مقبول، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.